سمعت، سيقول السائل: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، وهل هي عند الحاجة فقط؟ نرجو ذكر السنة جلسة في ذلك. مستحبة، يعني يجلس قليل بعد الأولى في كل صلاة وبعد الثالثة في الرباعية، وقال لها جلسة الاستراحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع من السجدة الثانية جلس قليلا في الأولى والثالثة في الرباعية، وفي الأولى من الثنائية كالفجر والجمعة جلسة خفيفة ثم ينهض.